مهتد، ومن عرف الحق وعمل به، وغاو وهو من عرف الحق، الغاوي من عرف الحق ولم يعمل به. والصنف الثالث هو الضال، وهو الذي لم يعرف الحق أصلا ولم يعمل به. لما كان الناس أو لما كانت السبل ثلاثة والطرق، انقسم الناس أمامها إلى ثلاثة أصناف. أين ذكرت السبل؟ الفاتحة: اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السبل والطرق ثلاثة، والناس أمامها ثلاثة أصناف. أما راتب الهداية فهي أربع: الأولى الهداية العامة لجميع الخلق من الإنس والجن والطير والوحش وسائر الحيوان، ويدخل في هذه الهداية حتى الكافر. والذي قدر فهدى، هداية عامة. وقال موسى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فأعطى المخلوقات ما تقوم به حياتها، ولذلك لا يقدم الحيوان على ما يضره. وأعطاه الله عز وجل من الهداية ما يميز به بين النافع والضار. هناك أشجار أو نباتات فيها سموم، فأعطى الله سبحانه وتعالى الحيوان خاصية تمييز السموم أو الأشجار ذوات السموم فيأكلها. والحيوان أيضا لا يتردى من شاهد، لا يرمي نفسه من مكان مرتفع، لأنه يعلم أن في هذا الحال. كذلك إذا رأى النار فر منها، إذا رأى العدو فر منه. هذه من الهداية العامة، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية هداية التوفيق والإلهام، وهذه بيد الله سبحانه وتعالى، وهي التي نفاها الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: إنك لا تهدي من أحببت، لما شق على النبي عليه الصلاة والسلام موت عمه على الكفر، قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. لكن ما تقولون في ذات هذه المحبة وهي لكافر مات على الكفر؟ إنك لا تهدي من أحببت. نعم، من أحببت هدايته، هذا قول. القول الثاني وهو أكثر وجاهة: نعم، تبروهم وتخطو إليهم، هذا أحسان، لكن هذه محبة، والمحبة أين تكون؟ في القلب. لكن الإحسان لا يشترط أن يكون في القلب. نعم، إيه، لكن هنا المسألة محبة كافر. نعم، هي لك، هل تجوز محبة الكافر ومواد الكافر؟ نعم، قربت، أنت ذكرت القرابة قربت، هي محبة جبلية. المسلم لو تزوج يهودية أو نصرانية محصنة فإنه لا بد أنه سيكون في قلب محبة لها، المحبة الجبلية، وهي ما ترتقي إلى مرتبة المودة. المودة أعلى من المحبة. المرتبة الثالثة من مراتب الهداية هداية الدلالة والإرشاد، وهذه التي أثبتها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهي التي بعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب يوم خيبر في الصحيحين، قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن يهدي بك. فهذه الهداية التي تستطاع، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. هناك اهتداء من العبد يفعل أسباب، وهناك هدى من الرب سبحانه وتعالى. ولا تحصل الهداية التامة إلا بفعل الأسباب. المرتبة الرابعة الهداية في الدار الآخرة، وهي نتيجة للمرتبتين السابقتين. فمن كان في هذه الدنيا من أهل الهداية هدي في الآخرة. وإذا يقول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن كان في هذه الدنيا أعمى عن الهداية وعن اتباع الصراط المستقيم فهو كما وصف الله عز وجل فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن الهداية في الدار الآخرة أن يهدى المسلم إلى منزله في الجنة. ولذلك جاء في البخاري حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اقتصاص الخلق بعض من بعض قال فوالذي نفسي بيده لأحدهم، يعني أهل الجنة، أهدى يعني أعرف بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. الإنسان إذا خرج الآن إلى منزله لا يضيع، كذلك أهل الجنة إذا دخل الواحد منهم الجنة يكون أعرف بمنزله في الجنة عنه ما دخل، لكن هذه فيجة البداية، يعرف منزله في الجنة أكثر من معرفته لمنزله في الدنيا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي ذر أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور، يعني أصحاب الأموال والثروات، بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، هذا قدر مشترك بين الغني والرقيق. قال ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني أموال الزائدة أو من زيادة أموالهم، لأن الفضل هو زيادة هنا. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون، يعني ما تتصدقون، إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر أو قال نهي عن منكر صدقة، وفي وضع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله بها أجر؟ عجيب، يعني هذا أمر من حضور النفس، يعني كانوا يقولون ما دخل هذا بالعبادة. قال أرأيتم لو رعها في حرام أكن عليه وزر؟ وهذا من الاستدلال بالقياس، لو وضع الإنسان وقضى شهوته في الحرام أكان عليه وزر؟ من عليه إثم؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، رواه مسلم. يدل هذا الحديث على شدة تنافس الصحابة رضي الله عنهم في أمور الآخرة والمسابقة إليها والمسارعة إليها، وكما تقدم أنهم لا يؤثرون بها أحدا، لا يقدمون أحد على أنفسهم في أمور الآخرة. وإن كان الله عز وجل مدحهم في الإيثار وتقديم غيرهم على أنفسهم، تقديم غيرهم على أنفسهم في أمور الدنيا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاب، أثنى الله عز وجل عليهم في ذلك. لكن ما يتعلق بأمور الآخرة يأتي التنافس والمسابقة والمسارعة، وليس هذا أو لا يدخل الحسد في هذا، الحسد لا يدخل في هذا. فهم ما حسدوهم على أموالهم، وإنما أرادوا أن ينافسوه بذلك، لأن أهل الأموال عندهم هذه المزية التي لم تكن عند الفقراء. وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علمهم ذلك قال أليس أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، فعلمهم ذلك وأن هذه من الصدقات. قالوا فسمع الأغنياء بذلك، سمعوا بهذا الفضل، نقول والله نحن كنا نصلي كما يصلون ونصوم كما يصومون ونتصدق، وهذا الجانب نتركه للفقراء. لا، نافسوهم في ذلك وجرت بينهم المنافسة في هذا، فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه الخبر. قال ذلك، قالوا سمع إخواننا بما قلت لنا فعملوا به، لأنهم يريدون أمر آخر يختصون به أو يخصون به. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا آتى الله عز وجل الإنسان المال وسلطه على هلكته في الحق فهذا الذي يغضب فيه الإنسان، ولذلك جاء في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة حسد الممدوح، أو إن كان يصلح الحسد أن يكون في شيء فإنه لا يصلح إلا أن يكون في هذه. رجل سلطه أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني أنفق هذا المال في وجوه الخير والبر والإحسان. ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، يعني لو كان يجوز الحسد يكون في شيء يكون في هذا، أو على المعنى الآخر أنه لا حسد، الحسد الممدوح والغبطة. والفرق بينهما أن الحاسد يتمنى زوال النعمة عن المحسود، سواء تمنى أن تزول عنه بالكلية أو تمنى أن تزول عنه وتنتقل إليه، فهذا كله من الحسد وهو من أعمال القلوب، بل هو من أمراض القلوب. والغبطة أن يرى الإنسان ما عليه إنسان فيتمنى أن له مثل ما لذلك الإنسان ليعمل بعمله، كما تقدم معنا في الحديث الأول وذكرت حديث أبي كمشة لما قال إنما الدنيا لأربعة نفر، فذكر منهم ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لو أن مثل مال فلان عملت مثل ما عمل. هذا تمني أن يكون له مثل مال فلان من المال ليعمل بعمله، هذا مأجور. لكن إنسان يرى فلان بخير أو نعمة وغير ذلك فيحسد على ذلك ويتمنى زوال هذه النعمة عنه ويأثم في هذا. يعني الفعل أن يذهب وأن يحاول أن تزول هذه النعمة أو يتسلط عليه أو غير ذلك هذا قدر زائد، لكنه يأثم بمجرد ما يحسد هذا الإنسان أو بمجرد أن يحسد أخاه. إذا حسده وقع في الإثم، إذا تجاوز فهذا البغي، يتجاوز ما في قلبه إلى العمل هذا بغي. لكن على الإنسان إذا وجد هذا من نفسه أن ينظر إلى هذا الأمر على أنه قد يكون من البلاء، كما قال الصحابة رضي الله عنهم ابتلينا بالضراء يعني الشدة فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر، على ما كان منهم رضي الله عنهم من زهد وعدم تعلق بهذه الدنيا. فيمر الإنسان على أن هذا المال الذي أوتيه فلان أو غيره أنه لا يستحق أن يحسد عليه، لأنه عرض من أعراض الدنيا زائل، ولأنه قد يكون فيه بلاء وفتنة لهذا الإنسان، فيدفع هذا بهذا ولا يلتفت إليه ولا يسعى نفسه هذا الخاطر. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنافسون بالخيرات كما في هذا الحديث. وفي هذا الحديث أيضا أن الإنسان يؤجر على الأمور المعتادة إذا أحسن فيها النية، ولو كان ذلك في أكله أو في شربه أو في نومه أو في هذا الأمر في إتيان شهوته، فإنه يؤجر إذا أحسن النية في ذلك. ولذلك جاء في الحديث لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ الجبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فكان هناك سؤال بين أبي موسى وبين معاذ، وتأمل السؤال، قال معاذ أبي موسى اليوم إذا اتقى الناس السؤال ها أي شيء ها غير بعد كيف هذا أغلب ما يكون سؤال الناس عن أمور الدنيا، ماذا يملك، ماذا يعمل، وظيفته، دراسته، أولاده، غير ذلك، سيارة، فئة ثالث، هذا سؤال عن هذه الأشياء. لكن سؤال الصحابة رضي الله عنهم عن الأهم، قال معاذ لأبي موسى كيف تقرأ القرآن وكيف تقوم الليل، هذا السؤال. أما أمور الدنيا فالإنسان على نفسه فيها بصير. قال أبو موسى أتفوقه تفوقا، يعني أخذه حين بعد حين كما يقال فواق الناقة، يعني الحلب بعد الحلب، يعني أنام وأقوم وأنام وأقوم في مجاهدة. قال معاذ أما أنا فأنا حتى آخذ جزئي من النوم ثم أقوم فأصلي ما كتب لي، فأصلي ما كتب لي وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومي. يقول كما أني أريد الأجر من الله عز وجل في القيام والتهجد والتضرع، لذلك أحتسب أريد الأجر من الله عز وجل على هذا النوم لأني أستعين به على الطاعة. والحديث مخرج من الصحيح. فالإنسان يؤجر على هذه الأمور ويدل عليه هذه الأحاديث أنه حتى في الأمور المعتادة والأمور المباحة إذا أحسن الإنسان فيها النية استحضر فيها النية إنه يؤجر عليه. نعم في سؤال. نعم. نعم. نعم. السؤال عن الجمع بين الحديثين، بين الحديث هذا حديث أبي ذر وبين حديث أبي كبشة رضي الله عنه إنما الدنيا لأربعة أمور، وأنه إذا تمنى وعلم الله عز وجل أنه لا يمنعه من ذلك إلا أنه لا يجد أجر على ذلك، قال فهو نيته فأجرهما سواء. لكن هذا متصور في من؟ هل هو متصور في كل أحد، في كل الناس، في كل الفقراء، أو هو في وصف خاص؟ نعم. إيه، لكن هل هو وصف عام لكل فقير؟ هل كل الناس يستحضرون هذا يتمنون؟ أنا أقول هل كل الناس يستحضرون هذا؟ الغالب لا. لكن في هذا الحديث حديث أبي كبشة فيه وصف، قال ورجل آتاه الله علم بصيرة فهو يقول لو أن لمثل مال فلان لحمت مثل مال، فمن كان بهذا الوصف فهو يكون كالغفل في الإنفاق. إذا علم الله عز وجل منه أنه لا يمنعه من الإنفاق إلا أنه لا يجب، إذا كان بهذا الوصف. لكن عامة الناس لا يستغرون هذا، فيبقى الأمر بالنسبة لعامة الناس على حديث أبي ذر، وأنهم يريدون منافسة الفقراء لكنهم يريدون منافسة الأغنياء لكنهم لا يجبون، ولو قيل إنهم تمنوا ذلك لا تطابق ذلك مع حديث أبي ذر. في شهاد. نعم. ليس شرط العلم المقصود هنا به بصيرة، أن كل إنسان عنده بصيرة ونظر ثاقب إلى الأمور فهو يتمنى هذا، فهو يتمنى. لكن إنسان ما تمنى، وربما يكون البعض منا أو نقول الأكثر أنه قبل أن يسمع هذا الحديث، وربما بعد سماع هذا الحديث أنه يقول يعني لو كان مثل ما فلان عمل مثل ما عمل، أنه قليل من خطر هذا بنفسه وورد على نفسه، قد يكون قليل أنه يتمنى الخير لكنه لا ينجح. وربما عندما يرى أحوال مثلا الفقراء أو الأرامل أو غيرهم يتمنى أن عنده من المال ما يتصدق به على هؤلاء ليؤجر، لكن إنسان أصلا ما خطر هذا المال، هل يؤجر على هذا المال من خطر على باله وتمنى وقال ونوى؟ نعم. نعم. الذي نوى إلى علم الله عز وجل منه أنه ما يمنعه من ذلك إلا أنه لا يجد يتساهل. تقدمت إشارة إلى هذا في الحديث الأول، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع عن تبوك قال أصحاب إن بالمدينة أقام ما زلتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر، مشاركة هؤلاء في المدينة هؤلاء في شدة وفي جيش العسرة. قال حبسهم العذر. فكذلك يعني الإنسان إذا تمنى وعلم الله عز وجل منه صدق ذلك أنه يؤجر على ذلك، وأنه يكون كمن عمل، لكن هذا يحتاج إلى نظر ثاقب وإلى بصيرة. نعم. هذه مسألة أخرى، لكن نحن نتكلم الآن عن الأجر في هذا، هم تساووا في هذا، لكن لا يستلزم أن يكون هناك مساواة في جميع الأمور. لكن في هذا الأمر قد يكون مثلا الغني هذا أو التاجر عمل مثلا 100 عمل من أعمال الخير والبر، لكن هذا الإنسان رأى عمل واحد منها فتمنى لو عندي مثل ما فلان لعمل مثلا مثل هذا الجامع مثلا أو مثل هذا العمل الخير عمل واحد، فهو تمنى هذا تساوى معه في هذا، لكن لا يستلزم أن يتساوى معه في جميع الأمور في جميع أعماله، ويستلزم أيضا أن يكون هناك مساواة في الإيمان أو هذا ليس له علاقة بهذا. الآن الكلام على أنه إذا نوى بقلبه وقال بلسانه تمنى لو كان عنده مثل ما عند فلان عمل مثل ما عمل أنه يستوي هو وإياه الأجر. ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة مراد به المصل كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة ويعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وتميط الأذى عن الناس صدقة. هل هذه الأعمال هي فقط ما يتصدق به عن الجوارح؟ نعم نعم هذه نعم هي ليست عندي يعني هي الطبعة التي عندي أو التي عند الأخوان جميعا الأغلب أقرب إلى عدم دقة. نعم جاء في رواية كثيرة وأن تفرغ من دلوك في دلو أخيك وجاء في روايات أخرى أنه يجزئ عن ذلك 2 من الضحى يعني 2 يركعهما إنسان من الضحى بعد 360 صدقة ذلك أن الإنسان فيه 360 مفصلا فهو مأمور أن يتصدق عن كل عضو بصدقة ولكن لا يشترط أن تكون في المال بل في هذه الأشياء التي وردت وفي غيرها بل وفي الحديث الذي قبل من التحميد والتسبيح والتهليل والتكبير ولو سبح الإنسان ومن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر على الأعداد الواردة فيها دبر كل صلاة لأصبح يتصدق في اليوم كم صدقة على أعلى أكثر عدد ها ها 5 صلوات 500 صفات التسبيح الواردة 4 الأولى المشهورة المعروفة وهي أن يسبح 33 سبحان الله ويحمد الحمد لله 33 والله أكبر 33 800 لا إله إلا الله ولا شريك له هذه الصيغة الأولى المشهورة الصيغة الثانية أن يكبر 10 ويحمد 10 ويسبح 10 وهي التي جاء فيها الحديث أن الإنسان إذا قالها أن في اللسان 100، قال هي في اللسان 150، وفي الميزان 10 كم؟ 1500 حسنة. على أقل تقدير التسبيح، سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله أكبر. هذه الصيغة الثانية. الصيغة الثالثة، وقد جاءت في رواية من رواية حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالتسبيح، وهو سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 34. جاءت في حديث أبي ذر في رواية منه، حديث ذهب أهل الدثور بالجور، وجاءت أيضا من رواية حديث هريرة، وجاءت أيضا في أذكار النوم، قال قبل النوم. الصيغة الرابعة من صيغة التسبيح أن يأتي ب25 تسبيحة، سبحان الله 25، والحمد لله 25، والله أكبر 25، ولا إله إلا الله 25، فذلك 100. هذه أربع صيغ ثابتة جاءت بها الأحاديث الصحيحة. فإذا أتى الإنسان بهذه وهذه وهذه كان من التنويع بأذكار، وإذا كان الإنسان على عجلة من أمره فلا أقل أن يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10. إذا كان في عجلة من أمره لا أقل من أن يأتي بهذه الصيغة، وإن كانت هذه الصيغة ثابتة يعني لا يشترط فيها أن يكون الإنسان على عجلة من أمره، لكن كل ما زاد الإنسان في التسبيح زيد له في الأجر. لا، ابن القيم رحمه الله ذكر مراتب الذكر إذا كان بالقلب واللسان. قال الأول أن يكون منبع الذكر ومبتدأ الذكر من القلب، يستشعر الإنسان نعمة من نعم الله عز وجل عليه فيذكر الله عز وجل ويحمد الله عز وجل، هذه منبعها القلب، هذه أفضل ما يكون. الأمر الثاني أو الحالة الثانية أن يبتدئ التسبيح باللسان ثم يستحضر القلب أو يحضر القلب ويتأمل بمعاني هذه الأذكار. الحالة الثالثة أن يسبح بلسانه دون قلبه. قال فهذا أضعف الذكر، وإن كان يؤجر عليه لقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا مع عبدي إذا ذكرني أو حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. قال فهو مأجور على هذا، لكنه هذا أضعف المراتب. لا، أن تلاحظ في هذه الصيغ أنه توقيفي في هذه الصيغ، خاصة في أذكار صلاة والأذكار التي جاءت محددة بالعدد 3، 7، 10، أو 100، هذه محددة بالعدد. لكن إنسان أراد أن يذكر الله عز وجل في غير دبر الصلاة وفي غير الأذكار فله أن يذكر الله عز وجل ما شاء، لكن التي جاء فيها العدد يلتزم المسلم فيها العدد. جاء العدد 3 يلتزم 3، جاء العدد 7 يلتزم 7، جاء 10 يلتزم 10، جاء 100 يلتزم، وهكذا. فالأحاديث التي وردت مقيدة بالعدد. نعم، الزيادة ليس هو أن يزيد على ما حدد بالعدد، يعني مثلا في أذكار الصلاة ليس له أن يزيد على المئة، لكن له أن ينقص بحسب الأعداد التي ورد. نعم، قد يحصل لأنه قد يقصر الإنسان، لكن الزيادة على العدد الوارد لا تشرع. نعم. ثم ذكر حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه لكن في ذكر العدد في حديث من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، قال رواية ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من قال مثله أو زاد عليه، فتقولون بالزيادة ونحن نقول بالمنع. نعم هذا وجه جاء حديث يعبده في مسألة الرجل الذي قتل ثم قتل صاحبه من بعده، فرؤية الآخر أنه أعلى منزله رؤية في المنام، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام قال أليس قد صلى بعده كذا وكذا، هذا وجه. الوجه الآخر أن الزيادة على من زاد عمر هذا الإنسان عن هذا فزاد في الأذكار. الأمر الآخر أنه زاد في الأذكار المطلقة يعني في غير وقت الذكر، يعني إذا كانت هذه في أذكار الصباح ثم قالها ثم قال سبحان الله بحمده مثلا 10 مثلا الضحى، أو قال سبحان الله بحمده مثلا الظهر 20 أو أكثر من ذلك بغير الأوقات المحددة بأعدادها فهو قد أدى عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأ، فلا يشترط الترك، وسواء قلت مثلا في الأذكار أذكار ما بعد الصلاة سبحان الله حتى تنهي 33 ثم قلت الحمد لله حتى تنهي 33 ثم قلت الله أكبر حتى تنهي 33 أو على الصيغة الثانية تنهي 34 أو قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تحسب من كل واحدة 25 أو قل سبحان الله والحمد لله والله أكبر فتحسب من كل واحدة 33 بهذه الطريقة، أو قدمت أو أخرت قلت الحمد لله والله أكبر سبحان الله، لكن أحيانا لا ما يحتاج عليه الإنسان، فسواء قدمت أو أخرت أو أفرط أو جمعت فلا يضر ذلك، ما يضرك بأيهن بدأ. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق. انظر إلى هذه الكلمة الجامعة، وقد أراد الإمام النووي رحمه الله وذكر أنه يذكر حديث جامع، حديث تجمع المعاني العظيمة في اللفظ القصير. البر حسن الخلق، يعني أن مجمع البر هو حسن الخلق، أو أن حسن الخلق يجمع خصال البر، والبر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذا أطلق البر شمل جميع هذه الأعمال، وكذلك إذا أطلقت التقوى، لكن إذا جمع بينهما بين اللفظين وتعاونوا على البر والتقوى دل البر على أمر ودل التقوى على أمر، كذلك الإثم والعدوان. من أراد تفصيلات هذه فليرجع إلى كلام الشيخ ابن سعدي رحمه الله في القواعد الحسان المتعلقة في تفسير القرآن، فإنه قد فصل بها وذكر ما تطلق هذه وما تطلق هذه، فكأن حسن الخلق تقدمت الإشارة إليه أنه يجمع خصال البر. قال والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي حديث رابصة الذي يليه قال والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وتردد في الصدر. ويقول ابن رجب رحمه الله لا عبرة بأحوال الجاهلين أو الذين لا يبالون في الإثم، لكن في الأعم الأغلب الإثم يتردد في النفس. وابن مسعود رضي الله عنه يقول الإثم حواذ القلوب، يعني حز فيها ويبقى فيها ويبقي فيها أثر، وإن أفتاه الناس ما في الإثواب صاحب المعبد. يعني أحيانا الإنسان يريد شيء من الأشياء أو أمر من الأمور، سواء يريد يشتري هذا الأمر أو يأخذ هذا الأمر أو غير ذلك، فيبحث عن من يفتيه. يقول كما تقول العامة ضع بينك وبين النار شيخ، أو حط بينك وبين النار شيخ. فهو يقول أنا حطيتها بيني وبين النار وفي قرارة نفسه ما هو مرتاح. المدخن يدرك هذا الأمر، وإن وجد من يفتيه بأن التدخين ليس بمحرم، لكنه يجد هذا في نفسه. الذي يستمع إلى الغناء يجد من يفتيه، لكن يجد أثر هذا في نفسه. وما يستوي أن يستمع الإنسان إلى الكلام الجميل أو الكلام الحسن، أو يستمع إلى الشعر، أو يستمع إلى المحاضرات أو غيرها، أو يستمع إلى المرشد. لا يمكن أن تتساوى هذا. وإن كابر الإنسان وإن عانى وإن قال أنا عندي فتوى وإن قال غير ذلك، لكنه قرار صغير. هذا قبل سنوات في هذه المناسبة صدرت فتوى من مجلس الفتوى في أوروبا، لأن المسلمين الذين يقيمون في أوروبا لهم شراء بيوت عن طريق الولاء، عملية يبوية، لكنهم وجدوا قول شاذ في مذهب الأحناف، وهو جواز التعامل بالربا مع الكفار. قلبوا قضية اليهود ليس علينا في الأمين سبيل، قلبوها، وهذا قول شاذ لا عبرة به ولا يؤخذ. فتجرد بعض المسلمين وشرع، اشترى في هذه الطريقة، لكن بعد ما اشترى بقي هذا الأمر يحز في نفسه. فيسأل كثير من المسلمين الذين اشتروا بهذه الطريقة عن هذه الأمور، لكنهم من يشتري مثلا سيارة حر ماله لا يسأل. لماذا؟ لأن هذا الأمر لا يبقى عنه، لا يبقى عنه أثر منه. شخص يتعامل بمعاملة مدخولة أو ليست بينة أو واضحة مع بنك ربوي، تجد أنه يسأل قبل، يسأل أكثر من واحد، ثم إذا وقع في هذه المعاملة سأل أكثر من واحد، يدل على ماذا؟ يدل على أنه متردد بالصدر، يدل على أن هذا الإثم متردد بالصدر. هذا قيد أغلبي، يعني نعم الأغلب يقع هذا، لكن يوجد من الناس لا يبالي بالذنب، إن يرتكب الذنب سوى الذنب فهذا لا عبرة به ولا بانشراح الصدر كما قال ابن رجب رحمه الله. فالبر والأمر الحلال البين تطمئن إليه النفس، والمحرم لا تطمئن إليه النفس، وإن كاظ الإنسان وإن عانت فالنفس لا تطمئن لحرام. وهذه هذا جانب من فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. وذكر ابن رجب رحمه الله أن في إسناد حديث وارصة مقال، لكنه ذكر أنه يعترض بما قبله. نعم. لا لا، حديثين مختلفين، حديث واحد إذا كان الصحابي واحد وتعدد الطرق في الحديث واحد لتعدد الطرق. لا، ما ذكر على أنه حديث واحد لأنه من السماع، ما ذكر به زيادة، يعني ذكر الحديثين تحت رقم واحد. ثم ذكر حديث العظام بن سارية وهو حديث عظيم فيه وصايا جامعة نافعة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ أصحابه وعظة بليغة كما وصفها العرباض رضي الله عنه، قال وجلت، يعني خافت وأشفقت، وجلت منها القلوب وذرفت من العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني أن تسمعوا له وتطيعوا. ثم قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فكأن السؤال المترتب على ذلك ما المخرج من هذا الاختلاف؟ قال فعليكم بسنتي، هذا المخرج من هذا الخلاف، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، يعني الأضراس. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. والحديث له طرق عديدة يرتقي فيها إلى الصحة. فالوصية بعد التقوى والسمع والطاعة لمن ولاه الله الأمر الالتزام والتمسك بالسنة. قد يقول قائل جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. وهنا وصية للسنة، كيف الجمع بينهما؟ كيف؟ والكتاب يغني عن السنة؟ نعم. نعم نعم إيه، لكن هنا أوصية بالسنة وبسنة الخلفاء الراشدين، وهناك أوصية بالكتاب. نعم. يعني لو جاء شخص وقال أريد أخذ الحديث الأول، تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضروا بعدي أبدا كتاب الله، سأقتصر عليه. يعني الآن لو جاء شخص وقال أوصيكم بكتاب الله، هل يفهم من هذا الاقتصار عليه؟ نعم. ما فهمت. هذا الذي تريد أن أصل إليه، أنه من أخذ الكتاب أمره هذا الكتاب بالأخذ بالسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه، ومن أخذ بالسنة وجد الوصية بالكتاب. ولذلك لما حدث ابن مسعود رضي الله عنه بحديث لعن الله النامصات والمتنمصات إلى آخره، جاءت امرأة فقالت ما هذا الحديث الذي سمعتك تحدث به؟ قال ما أحدث إلا بما سمعته من رسول الله وهو في كتاب الله. قالت لقد قرأت ما بين دفتي المصحف فما وجدته. قال لقرأتي لوجدتي وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه. شاهد أن الوصية بالقرآن، أن من أخذ بالقرآن وجد أن القرآن يأمر بالسنة، ومن أخذ بالسنة وجد أنها تأمر بالتمسك بالقرآن كما في هذا الحديث. قال تركت فيكم ما تمسكتم به، هذا بالسنة، وفيها الوصايا بالقرآن والعكس. بارك الله فيك. ويقول ابن حزم رحمه الله لا يتصور في هذا الحديث بقوله وسنة الخلفاء الراشدين أن يكون هناك استقلال بالتشريع. يعني لن يأتي الخلفاء بأمر جديد، لكن ما يأتون به هو تأكيد على ما جاء في السنة أو تطبيق لما جاء فيها. يعني لا يتصور أن يكون هناك استقلال بالتشريع أو أن هناك تشريع بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو تأكيد أو هو تطبيق.